السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب النكاح باب الغيرة: الغيرة مأخوذة من التغير، فتعبيره بأن كيف يعبر بحيث أنه يتغير حال الإنسان من حال إلى حال الكراهة أو إظهار الكراهة. الغيرة لا تكون والله أعلم إلا في حصول شيء مكروه أو ظن شيء مكروه، فيتغير حال الإنسان الذي يتعلق به الأمر. فمن هنا قيل غيرة، فالغيرة قد يكون إظهار الغضب أو إظهار الضرب أو كذا، كل هذه يكون من نتائج الغيرة. فالآن حتى بين الأطفال يقولون يغار بعضهم على بعض، نعم، والضرات تغار، غارت أمكم كما جاء في رواية عائشة رضي الله عنها التي فيها أنها ضربت بقدح بعض النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فتكون إظهار الكراهة والله أعلم، فيكون له درجات، وإن الله يغار وغيرته أن تأتي أمته أو عبده يأتي ما يكره من الزنا. فكل هذا يكون بمعنى الكرام، تغير حال الإنسان برؤية ما يكره، تغير الحال سواء كان والغيرة على ما يليق بجلاله عز وجل. أما في الإنسان فلا شك أنه يتغير حاله إذا رأى ما يكره، وسمي غيرة، وخاصة في المحارم، وخاصة في المحارم. فقال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الأحمسي ثقة، قال أنه قال حدثنا وكيع أنه قال أن شيبان أبي معاوية، وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية ثقة، أن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، لكنه كان يدلس، وهنا بصيغة التدليس. أنا أبي هريرة، أنا أبي سلمة، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. أخرجه الإمام أحمد وغيره أيضا من طريق هنا. في الحقيقة الشيخ الألباني أيضا ذكر هذه الطرق وفيها بعض الضعف، لكنه يقوي أو لعله يعني يقوي تدليس يحيى ابن أبي كثير ويرفع تدليس يحيى ابن أبي كثير، وإن كان من طريق ابن جابر ابن عتيق وهو مجهول. و له شاهد أيضا في من رواية عبد الله بن زيد الأزرق كما ذكر، فيكون في عند الإمام أحمد. والحديث على كل حال يحيى بن أبي كثير وهو مدلس، وجاء له طرق أخرى ويقويه ويذهب غائلة التدليس عن أبي هريرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب ما يحب الله. نعم، الإنسان لابد أن يغار في على محارمه، فإذا رأى مكروها فيهم أو إذا رأى شيئا مخالفا لدين الله تبارك وتعالى فيغار. وأيضا قد يكون لعل التقريب لمعنى الغيرة في حديث أسماء بنت أبي بكر حينما أناخ لها النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وهي كانت حاملة النوى على رأسها، فما ركبت؟ قال: ذكرت غيرة الزبير رضي الله عنه. غيرة الزبير. فهنا هذه المسألة على كل حال هي غيرة، الإنسان يظهر الشك في بعض الأمور في أهله إذا كان هناك له علامات في الريبة، فيه بعض الريب، أما ما يكره فالغيرة من غير ريبة. فينبغي للمسلم أن يكون غيورا لكنه ليس بدون ظن أو بدون سبب، فيكون هذا شدة على الأهل وربما يكون سببا للفراق بينهما. نعم. أيضا قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني وهو صدوق أنه قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة، عبد الله بن سليمان الكلابي ثقة، عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة، يعني لم أغر على امرأة قط من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت لي غيره من خديجة أو على خديجة، مما سببية كأنه بسبب ما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وفي بعض الروايات من كثرة ذكرها لها، ولقد أمره ربه، ولقد أمره أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وهنا القصب المقصود منه يعني من ذهب، قاله ابن ماجه يعني تفسير القصب بمعنى الذهب، قاله ابن ماجه وفسره الآخرون كما جاء في رواية عند البخاري رحمه الله بلؤلؤ مجوف، في طريق آخر عند البخاري عن هشام بن عروة جاء بلؤلؤ مجوف، وفي رواية نفس رواية البخاري نعم هو من هو الذي قال ابن عباس أيضا بروية قال بلؤلؤ مجوف، وجاءت هذه الرواية عند عائشة عند البخاري رحمه الله عن هشام بن عروة أيضا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة ثم يقطعها ثم يقطعها قطعا وثم يطبعها في صدائق خديجة، أي وزعها في صدائق خديجة، فربما قلت كأنه لم يكن امرأة في الدنيا إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها أولاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبجلها ويكرمها بعد موتها أيضا. نعم لا شك في أن هذا كان، وماتت لكنها كانت تغار عائشة رضي الله عنها، وهذا من على كل حال من طبيعة النساء لا بد أن تغار على أي على ذرتها أي كانت، حتى لو ماتت بالفعل إذا كان الإنسان يذكرها كثير فهذا شيء، وكذلك أي واحد من هذا الناس إذا كان هناك لك صديق وهناك صديق آخر يثني على صديقه فأنت تجد في نفسك أنه لا يثق به أو يجعلني أفضل منه فلان إلى آخره، فهذه طبيعة توجد، لكن هل يؤاخذ عليه الإنسان؟ نعم إذا كان وصل إلى حد اعتداء، حد الاعتداء في عرض أحد والكلام فيه بسوء فهذا لا شك يؤاخذ عليه، أما ضرات الضرات بعضهن في بعض إذا كانت تجد في نفسها شيئا من هذا فالله يعفو عنها إن شاء الله، وهذه من فطرة النساء مما فطر الله عليها والله أعلم. نعم. فما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، قال ابن ماجه أي من ذهب، وقلنا أنه قد فسر الآخرون أحدها في رواية البخاري رواية بعض المستخرجات الظاهر جاء في كما أذكر أني رأيت في صحيح في فتح الباري بلؤلؤ مجوف. على كل حال فهذا لا شك في أنها ما دام بشرت بالجنة فهذا يقال أنها في الجنة إن شاء الله، وبشرت بالجنة وهي في حياتها كما جاء في روايات أخرى واضحة جدا أن هذا جبريل يسلم عليك أو يبلغك السلام أو ويبشرك ببيت في الجنة لا صخب فيها ولا وصب، بيت من قصب لا صخب فيه ولا وصب. ثم قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، وهو التجيبي المصري ثقة، أنه قال: حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة ثقة، عن المسور ابن مخرمة، مسور ابن مخرمة ابن نوفل القرشي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هشام ابن المغيرة، بني هشام ابن المغيرة وهم أعمام الذكر يأتي بنت أبي جهل، فهم أعمام بنت أبي جهل، يعني أبا جهل هو أبو الحكم عمرو بن هشام ابن المغيرة، أبا جهل هو أبو الحكم عمرو بن هشام ابن المغيرة، إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، استأذنوني، وهذا لا شك فيه لا يكون إلا بعد فتح مكة أو بعد قريب من بعدما أسلم بنو هشام. وأما أبو جهل فعاقبته معروفة، أنه قتل في بدر، فلا آذن لهم أن ينكحوا ابنتهم على علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم. وهذا تأكيد شديد من أشد ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإذن لهم ولعلي أيضا، إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما السبب ما هو؟ إنما هي بضعة قطعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، يريبني يريبني يدخلني في الريب ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فبين الضرات قد تدخل الريب، وقد تدخل الظنون، وقد تدخل الشبه، فما أريد أن تتعرض ابنتي حتى تتأثم أو تأثم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها. وهي لا شك أنها الزواج الثاني من بامرأة أخرى أيا كانت، فيؤذي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيذاء ابنة الرسول إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك لم يجوز. وهذا لم يجوز لعلي أن يتزوج في حياة فاطمة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، ألا يتزوج على بناته، لأن بنته تتأذى به وهو يتأذى بما يؤذي بنته، ولا يجوز إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مما ذكروا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوما أنه جاز للإنسان أن يتزوج مثنى أو ثلاثة أو رباعة، لكن هذا الذي يظهر أنه حصل هذا في عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا، وأيضا في أبو العاص ابن الربيع، فكل من كانت تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ثانية عليها، فهذا أدوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يتزوج على بناتهن، فيؤذي هذه بناته وإيذاء بناته إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لمسلم أن يتسبب لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، أنه قال: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني ثقة، أنه قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري، شعيب ابن حمزة، شعيب بن أبي حمزة، شعيب ابن حمزة، شعيب هو من رجال البخاري قطعا، نعم، أن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، وذكروا اسمها كانت عوراء وكذا، وعنده فاطمة بنت محمد صلى النبي بنت محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل، قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني، وهي التي كانت تحته مكثم أو زينب، نعم زينب، نعم زينب، فالذي ردها النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لأنها كانت هي أسلمت من أول وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زينب أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فحدثني فصدقني، الظاهر حدثني في أمور الزواج والنكاح، وأنه وعدني كأنه لا يتزوج عليها أخرى، حدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وإني أكره أن تفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. وهذا الحديث، فنزل علي عن الخطبة، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن شيخه أبي اليمان، قال أخبرنا شعيب، إلى آخره، الحديث صحيح. وربما هنا يجد بعض الناس في نفسه حرجا في قول النبي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. ليس هو السبب الوحيد والله أعلم، إنما هو من جملة الأسباب، نعم، لكن الأصل فيه أن كانت تتأذى بهذا فاطمة رضي الله عنها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كما قال: إنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها، ولا يجوز أن يتزوج. لو كان هذا يعني غير هذا مقصود، فمعناه لو كان غير بنت أبي جهل، فهل كان يتزوج علي رضي الله عنه؟ وذكر أبا العاص بن الربيع فأثنى على وفائه بالوعد والعهد أنه لا يتزوج، والله أعلم، فحدثني فصدقني، هذا الذي يعطي معنى السياق قبل أنه كأنه وعد أو وفى بأنه لا يتزوج على ابنته. فلو كان يعني جاز من غير بنت أبي جهل لكان يتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي، وهو يعني أرسل للنسك، فكان ينصح لعلي أن يتزوج واحدة أخرى، فليس في أنها بنت أبي جهل لأجل أنها بنت أبي، إنما لأجل أنها تتأذى من أي بنت، من بنت أي رجل كانت الزوجة الثانية التي يريدها. نعم، فلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع اجتماع بنت عدو الله أبي جهل فقط، إنما هو السبب تأذيها. ولو كان غيرها، ولو كان غيرها غير بنت أبي جهل، فكان يرشدها صلى الله عليه وسلم: تزوج الفلانية كما أرشد فاطمة بنت قيس، ولكن انكحي أسامة، إلى آخره، وهو الناصح الأمين. فنزل علي عن الخطبة، المقصود منه ألا يتزوج على فاطمة إحدى النساء حياتها، نعم، ثم بعدما ماتت فتزوج رضي الله عنه. نعم. باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها؟ هذه كلها أيضا داخل والله أعلم، كأنه في الغيرة أيضا. أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء؟ قالت: فقلت: إن ربك لا يسارع في هواك. يسارع في هواك، والنبي صلى الله عليه وسلم له هوى، الهوى بمعنى قد يكون رغبة، والهوى الذي يكون رغبة النفس فقد بعيدا عن الشرع. فهنا الهوى، قال القرطبي: هذا قول ايه، هذا قول عائشة رضي الله عنها، وعبرها القرطبي رحمه الله المفهم، قال: ابرزه الدلال والغيرة. يعني قالت عائشة رضي الله عنها: ان ربك لا يسارع في هواك، فما كان ما حق لها أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوى أو نفس يعني تشهي وشهوة النفس فقط. وهو من نوع قولها كما لما نزلت براءتها فقالت لا أحمد إلا الله، يعني قالت أبو أمها قالت قومي واشكري واحدي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحمد إلا الله. وإلا فإضافة الحوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى. فلو نعم قالت إلى رضاك أو إلى مرضاتك لكان عليك، لكن الغيرة هذا هو الذي يقول يعني كانه يحمل على الغيرة، هو الذي جعلها من شدة حبها، لكنه الغيرة هكذا قال. وأنا زدت فيه فقلت أقول من حبها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم يغتفر لأجلها. هذا النوع من الكلام الذي نطقت هي رضي الله عنها. نعم، أما تستحي المرأة نفسها أن تهب نفسها؟ تستحي المرأة تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا شرف لها لا شك فيها. فإذا كانت إحداهن ترغب في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على حسن طينتها وحسن طبيعتها وحسن فكرتها وحسن رغبتها لا شك فيها. لكن عائشة رضي الله عنها كلها غيرتها هي التي تجعله تنطق مثل هذه ما تستحي المرأة. ثم وجاءت الرواية أنه كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنها خولة بنت حكيم، نعم. وكانت تقول عائشة كنت أغار على الله وهبنا أنفسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد رحمه الله أن امرأة أخرى كان اسمها فاطمة بنت شريح أيضا كانت، هذا ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال كانت من الواهبات أنفسهن فاطمة بنت شريح. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار، قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز، مرحوم ابن عبد العزيز القرشي الأطار ثقة، قال حدثنا ثابت وابن أسلم البناني قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة لأنس رضي الله عنه، وهذا يدل على وقت متأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ابنة له، لأن أنس رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 19 سنة أو 20 سنة، وهذه البنت وهي كبيرة يدل عليها ما نتقد به، فدل على أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. كنا جلوسا مع أنس بن مالك رضي الله عنه عنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته أي ابنة أنس قالت ما أقل حياها، نعم ما أقل حياها. فقال أنس رضي الله عنه مخاطبا لابنته هي خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، عرضت نفسها عليه، نعم رغبت، وهذا خير لا شك فيه، وخير من يشاركني فيه أختي، كما قالت أم حبيبة رضي الله عنها أن هل تريدين هذا؟ قالت يا رسول الله لست بمخلية لك، ولكن أحب أن خير من يشارك أو إن خير من يشاركني في الخير هي أختي، نعم. فهذا شيء لا شك فيه، وذاك لون آخر من النساء الغيرة، أو تنظر كأنه تعرض نفسها بنفسها على الناس، اللهم صل على، نعم. هذا يدل على ما كان العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، وفي عهد الصحابة في أوائل عهد الصحابة أن البنت بنفسها ما كانت ترغب وما كانت يعني تختار، إنما يختار لها ثم ترى ويراها الخاطب. هذا وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في العقيقة. لا شك أن البنت إذا تربت على الخير والصلاح فهي تستحي ولا تذهب حتى تنظر في الشوارع وتختار الناس وكذا وكذا، وهذا شيء لا شك أنه لم يكن هذا عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ينبغي للناس أن يساعدوا بعضهم بعضا في هذا، لأن الإنسان يريد أن تكون بنته عند رجل صالح، فإذا كان أحد عرف فيرشد إلى أن فلانا عنده بنت صالحة أو كذا إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا. فكأنها لما عرضت وما كانت تعرض النساء، وهذه عادتهن، ولا شك في أنها تزوج من قبل الولي، والولي هو الذي يبحث والخاطب هو الذي يبحث إلى آخره، فقالت مثل هذا الكلام، لأنه كيف كانت عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يشك في ولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سيدنا سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثل، لون اختلاف لون الولد أو لون الأب من لون الأب والأم لا يكون سببا للشك في أنه ليس من ولده. وقد يكون الشبه أيضا، سبحان الله، قد يكون الشبه مخالفا لشبه الأب وشبه الجد، فيكون لا يجوز للإنسان أن يشك إلا إذا كانت هناك أمور واضحة في الريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ريبة رأيت سمعت أو شيء من هذا النوع، فجاز لك أن تشك. أما أن تشك بمجرد اللون الأسود فلا يقبل هذا إلا إذا كان قام باللعان واستعد للعان، فله حقه في هذا، والله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب، هنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، هناك مالك عن ابن شهاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، أي مختلطا لونه بياضا وسوادا، هل فيها أورق؟ قال: إن فيها لأرقا. أورق جمعه أرق، نعم، أحمر جمعه حمر. إن فيها لأرقا، يعني عدة إبل أو عدة بعران لون أو بلون الأرقة. قال: فأنا أتاها ذلك، إبلك كلها من نسل واحد، فكيف اختلف لون بعضها عن بعض؟ فأنا من أين جاءها الاختلاف اللون؟ قال: عسى يرق نزعها. قال: وهذا أي ولدك لعل يرق نزعه، واللفظ لابن الصباح هنا. فلا شك فيه أنه لا لا لا لا أنه أول شيء في هذا الحديث أنه ضرب المثل، والله تبارك وتعالى قد ضرب المثل كثيرا لإفهامه وتفهيمه الموضوع في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني دليل الصحة على القياس والاعتبار بالنذير وغيره كما هو معروف. وأيضا فيه لا يجوز للزوج انتفاء الولد بمجرد الظن وأن الولد يلحق به، ولو خالف لونه، ولو خالف لونه لونه ولون أمه، ولا يجوز النفي إذا اتهمها لا يجوز النفي إلا إذا اتهمها بالزنا. فتأتي مسألة اللعان هناك، وفيه الاحتياط للأنساب والزجر عن تحقيق ظن السوء والتعريض عن القذف وغيرها، وهذا يدل على نزاهة ونظافة دين الإسلام من كل ما يكدر الأنساب، وخاصة الأنساب لا يجوز الكلام فيها. ثم قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أباه ابن كليب، بعضهم قال عبادة، والصواب أباه والله أعلم، أبا ابن كليب الكوفي صدوق له أوهام، أبو غسان عن جويرية ابن أسماء، نعم صدوق أيضا النافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي وردت على فراشي غلاما أسودا، وإن أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أسود؟ هل فيها أسود؟ قال لا. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه إرث. قال فلعل ابنك هذا نزعه إرث قديم ولو قديما، لأنه انحدر كل واحد من آدم وأبناء آدم وأبناء آدم، جاء ألوانهم كما جاء في الحديث ألوان مختلفة، فالعرق قد ينسى. نعم. وفي العربي عندهم مثل العرق دساس، يعني كأنه يعني يبحث عن حصول العرق، فيكون العرق يكون نزعه، فيكون لا شك اطمأن من تطمين النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال. بابنا الورد للفراش والعاهر اي الزاني الحجر. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان ابن زمعه هو عبد الله كما جاء في الروايه الاخرى، وسعدا سعد بن ابي وقاص اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في امه زمعه، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة، وجاء في الروايات أنه كان قد قتل أو مات قبل هذا الحادث، فأوصاه إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن والدتي، فاقبضه لماذا؟ لأنه قال أنه ولدي، وشبهه كان بعتبة ابن هو اسمه أخوه عتبة بن أبي وقاص، شبهه كان بعتبة. ولكن وكيف جاء هذا؟ كان في الجاهلية يتوقعون في طهر واحد عدة أشخاص على الجواري، وبعض الجواري كانت تتكسب كما أو قد يكون سيد الجارية خصصها لهذا ويتكسب وراءه من الكسب الحرام كما هو معروف، فكان هذا كله في الجاهلية مغتفر والإسلام يجب ما قبله، لكنه قال ابنته أو ابن أمتي زمعة هذا ولدي فاقبضه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمتي أبي ولد على فراش أبي، ولعله كان يعرف هذه المسألة أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة أي عتبة ابن أبي وقاص أخي سعد ابن أبي وقاص الذي الموصي هو عتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر وللعاهر الزاني، لأن هذا كان وقع عليه كما كان معروف في الجاهلية عندهم بالزنا، وكانوا يقعون عدة أشخاص، ولعلكم تذكرون أن العلماء ذكروا أن كثرة الفراسين أو الذين كانوا يأخذون بالفراسة أو يأخذون بالشبح يعرفون عرافة، هذه كلها كان رواجها لأجل أنهم إذا اختلفوا في ولد وكانوا قد وقع في طهرها أو في طهر الأمة عدة أشخاص، فإذا ولدت ولدا كانوا يتخاصمون، وإذا اتفقوا فكانوا يعطون أنه لفلان، لكن إذا اختصموا فكانوا يختصمون إلى العرافين وإلى هؤلاء الذين يتفرسون، وبذلك كان لهم رواج أيضا. فهذا الحديث أدخله أو أخرجه البخاري رحمه الله عن مالك بن شهاب، كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه، فلما كان عم الفتح أخذه أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد أهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: يا هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. نعم، وكذلك أن هناك رواية أخرى التي هو موجودة هنا في هذه، يعني ولد الفراش: واحتجبي يا سوداء، واحتجبي يا سوداء. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أثبت الولد لابن زمعة وهو صار أخا لسودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة وهذا ابن زمعة، فما دام أثبت النسب له فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاحتجاب عنه؟ فجاءت روايات لما رأى شبهها وشبهه بها فأمرها على كل حال بالاحتياط، وهذا الأمر بالحجاب بالاحتياط ندبا، أو يقال أنها مخص أو هذه المسألة خاصة بأمهات المؤمنين، إذا وقعت الشبهة والمخاصمة كانت حصلت على كل حال، والشبه كان بينا بين عتبة وبين الوليد، فبذلك قد يكون هذا خاصا بأمهات المؤمنين، أو أمرها بالاحتجاب للاحتياط، هذا الذي فسره العلماء، واحتجبي عنه يا سودة، وإلا إذا سرت النسب من عهد فيكون هذا داخلا فيهم، إذا كان أخا لأبا، إذا كان ابنا لأبائهم وسبق النسب لأبيهم فهو كلهم يصيروا إخوة، والإخوة لا يحتجب أو لا تحتجب منها البنات. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، عبيد الله بن أبي يزيد المكي، نعم، الكناني ثقة، عن أبيه وهو قيل إنه له صحبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله، أبو يزيد المدني، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأيضا قال الآخرون له صحبة، ابن حجر اعتبر أنه له صحبة. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش، قضى بالولد للفراش الذي هو يعني هي كانت موطوءة للشخص إذا كانت، أو كانت هي فراش سمي فراشا لأنها كانت موطوءة، أو هي جارية له. نعم، فيكون قد يكون شبح لغيره، حتى قد يكون صاحب الجارية أيضا يتخاصم فيه، هذا على طريقة الجاهلية. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سيدنا سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني حرمان، للعاهر الحجر الحرمان، ولكن هذا المعنى أوسع، الحجر قد يكون لأجل أنه متزوج ويكون قد زنى بامرأة، فالولد يلحق لصاحب الفراش، وإذا كان شك في الولد فيجب عليه أن يلاعن، أو يجوز له أن يلاعن، ويكون العاهر محروم من الحجر بمعنى الحرمان، أو الحجر بمعنى قد يكون إذا كان حرة وقد زنى بها، ما ذلك الولد يلحق به إذا لم ينفي، إذا لم ينفي الرجل، وقد تكون زنت بعدما حملت به هو بزوجها، فيكون لا ينتفي الولد إلا إذا انتفى، ولاعن ملاعنة، نعم، لاعن ملاعنة وانتفى، من الممكن أن يلاعن ولا ينتفي الولد، فالولد ينسب إلى أبيه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش هو الأنسي الحمصي، رواياته عن الشاميين صحيحة، قال: حدثنا شريحبيل بن مسلم هو الخولاني الشامي الحمصي، صدوق له فيه لين، قال: سمعت أبو أمامة الباهلية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللآهر الحجر. فهذه الروايات كلها تشهد بعضها لبعض، وهي روايات صحيحة في هذا الباب في إثبات النسب المولود. باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، فما حكمه إذا كان؟ هل إسلامه يفرق بينهما بحيث إذا أسلم الزوج ولم تسلم المرأة انتظر، والمرأة أسلمت والرجل لم والزوج لم يسلم لكنها لم تتزوج، ففي هذه الحالة إذا أسلم هل يكونان زوجان أم يحتاج إلى إحداث نكاح جديد؟ قال حدثنا باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. أما إذا كان أسلم مان فقد اشتهر، وهذا أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرهم على أنكحتهم الجاهلية، والأولاد كانوا ينسبون وكذلك يبقون على نكاحهم التي حصلت في الجاهلية، ولم يجعل لهم نكاحا جديدا. قال حدثنا أحمد بن عبده أنه قال حدثنا حفص بن جميع، حفص بن جميع الإجري الكوفي، هذا ضعيف. قال حدثنا السماك عن عكرمة، سماك بن حرب عن عكرمة، رواياته مضطربة، عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذا الإسناد فيه علتان، ضعف حفص بن جميع، والثاني اضطراب سماك عن عكرمة، ويكون ضعيفا إلا إذا جاءت له طرق أخرى. نعم. قال حتى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج، فإن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل، قال فجاء زوجها الأول فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت معها وعلمت بإسلامي، قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الأول ومن زوجها الآخر إلى وردها إلى زوجها الأول. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، كذلك ابن حبان، كلهم من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن سماك عن عكرمة. فمداره على كل حال هو أن، وكذلك رواه عبد الرزاق عن إسرائيل أيضا، وكلهم عن سماك، مداره على سماك، ويبقى الحديث والله أعلم ضعيفا، ولا إسناد يكون ضعيفا لأصله لأجل سماك عن عكرمة. وما حكم المسألة إذا كانت امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل؟ الحديث ضعيف، لكن إذا وقعت الواقعة وحدثت هذه النازلة فكيف يقضى فيها؟ امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، قال فجاء زوجها الأول وقال يا رسول الله إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلام. إذا كان بالفعل علمت بإسلامه هو، فما كان حق لها وهي تحت عصمته وفي عصمته، ما حق لها أن تخفي هذا الشيء، كما لا يجوز أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن. فيجوز، كان ينبغي أن تقول أنا تحت عصمة فلان، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم كان ينبغي أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف، لكنه هذه كلها يعني يعتبر خلل في المسألة، فعلمت بإسلامه هو فهي باقية تحت اسمته. أما انتزاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا ثبت فيكون الحق للزوج الأول؟ نعم، يعني إذا دخل الزوج الثاني فلها المهر، ويكون يعني يفرق بينهما فتقضي العدة ثم ترجع إلى الزوج الأول إذا رضي. أما إذا ترك ففي هذه الحالة أيضا تأتي مسألة أنها كانت قد تزوجت وهي لم تطلق أو لم تفارق الزوج الأول، فإذا الآن قال ما دامت قد تزوجت فلا بأس أنا قد أجيزها له، فهل يبقى على النكاح أم يحدث نكاحا جديدا؟ والله أعلم. الذي يظهر أنه يفرق بينهما حتى تطهر، ثم بعد ذلك أو إذا كان قد حملت فالولد يكون منسوب إلى الزوج الآخر، لأنه على كل حال الآن نكاح شبهة، فجاز أن ينسب إليه، بل وجب إذا لم ينكر هو. وإذا أنكر الزوج الآخر أن هذا ليس ولدي إنما هو ولد الزوج الأول، تأتي مسائل في الحقيقة في النظر في هذا، له للحاكم له إن شاء الله اجتهاد فيها. فالذي يظهر أنها ما دامت هي تحت العصمة ما كان لها أن تتزوج، فنكاحها باطل، فترجع إلى الزوج الأول، هو الذي يظهر الصواب والله أعلم. أما إذا كان الزوج الأول قد رضي وتركها فيكون لها الحق في هذه الحالة. لكن تأتي مسألة، هل النكاح الأول صحيح أم نكاحها باطل؟ يجب عليه أن ينظر فيها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم بن المقوم المقومي، قال حدثنا يزيد بن هارون. أبو بكر بن خلاد ويحيى كلاهما ثقة. يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق، نعم، هو المطلبي صاحب السيرة، عن داود بن الحسين القرشي ثقة، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول، بنكاحها الأول. نعم، هذه هي الرواية صحيحة إن شاء الله، وجاءت أيضا أخرجه الترمذي وقال ليس بإسناده باس، ولكن له شاهد. نقول إذا كان ابن إسحاق مدلس فله شاهد مرسل عند ابن سعد عن عامر الشعبي رضي الله عنه الله، وكذلك عن قتادة، وإسناد المرسلين صحيح، وله شاهد مرسل آخر عند عبد الرزاق كما ذكر الإم ابن الألباني رحمه الله تعالى. أيضا جاءت رواية عند نعم عن إكرمة بن أبي جهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية شاهد لها أنه لما فر إكرمة بن أبي جهل وامرأته أتت به أو جاء، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لما أسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. وإسناد الرواية الثانية أيضا صحيح مرسل، والراوي عن عكرمة بن أبي جهل هو عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي، تابعي ثقة. هذا كله ذكره الشيخ الألباني في الإرواء، فالإسناد صحيح. وهناك البحث في عند الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، أو السنعاني في بلوغ في سبل السلام، أنه أن المرأة إذا أسلمت والزوج لم يسلم فحصل الفراق بينهما، حصل الفراق بينهما، هكذا قال، حصل الفراق بينهما باختلاف الدين، فبذلك إذا انتهت العدة فجاز لها أن تتزوج، فإذا تزوجت فهي للزوج الثانية، وإذا لم تتزوج نعم للزوج الثاني. ابن إسحاق صرح بالتحديد في غير ابن ماجه. أين هو يعني صرح بالتحديد؟ في المختارة بن ضياء، في المختارة صرح بالتحديد. يعني موجود هذا؟ نعم صرح بالتحديد. ذكر الشيخ ولا ما ذكر؟ لا ما أعلم أنه ذكر، ما راجعت الإرواء. طيب الله يعافيك، إذا كان مختارة نزيد هذا في معلوماتنا إن شاء الله، وينظر في المختارة إن شاء الله، تنظرون فيه وتؤكدون لنا الجزء والصفحة، الله يبارك فيكم. ها، فالحاصل على كل حال الحديث المختارة برقم 363، 300 رقم الحديث، نعم 363 المختارة 363، نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. الله يبارك فيك، حياك الله. التحديث، فعلى كل حال فهناك مسألة ذكر العلماء قالوا أنها إذا كانت هي أسلمت وذاك الرجل لم يسلم أو أحدهما أسلم والثاني لم يسلم، فالإسلام إسلام أحدهما فرق بينهما، لا تمسكوا بعصم الكوافر، فيجوز لها أن تتزوج. فإذا تزوجت بعد العدة أو بعد الطهر تكون زوجة للثاني. وإذا انتظرت ولو سنة أو سنتين أو عدة سنوات فهي زوجته بالنكاح الأول، فهي زوجته بالنكاح الأول. هذا مما قضى به الشوكاني وصنعاني وأظن ابن تيمية رحمه الله أيضا ما على هذا الحكم. نعم. أيضا شيخنا صرح بالتحديث في مستدرك الحاكم برقم 6937. حاكم المستدرك، طيب رقم كم؟ 6937. 900 ولا 700؟ 6937. 3 7. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. نعم، وهذا الله يبارك فيكم. نريد بارك الله فيك تجتهدوا مثل هذه الأمور. وإذا كان عندك نسخة أظن ما أشار الشيخ الألباني في الإرواء إلى هذا، وإذا كان تزيدون فيه إن شاء الله. والشيخ الألباني لا شك فيه أنه رجل مثل الموسوعة أو كمبيوتر جزاه الله خير، لكنه قد يفوت وكل واحد هذا وارد له. فإذا الحكم في هذه المسألة إذا انتظرت ولم تتزوج فيبقيان على النكاح السابق، وعلى هذا رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين. وهنا الحديث الآتي يخالفه، مختلف الحديث. قال حدثنا أبو كريم أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أن حجاج وابن أرطاء صدوق كثير يخطي كثيرا ويدلس، أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أو حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. فهذا الحديث ليس بصحيح لكون مداره على حجاج ابن الأرطاء. وأخرجه الترمذي أيضا عن أبي معاوية عن حجاج، نعم، وبنكاح جديد ومهر جديد فيه أيضا. كذلك عند الإمام أحمد أن يزيد بن حارون قال أخبرنا الحجاج وقال هذا حديث ضعيف، وقال هذا حديث ضعيف، أو قال واهن لم يسمعه الحجاج، هكذا نقل. نعم، الترمذي قال هذا حديث ضعيف، أو قال واهن ولم يسمعه الحجاج من أمر ابن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله الأرزمي، والأرزمي لا يساوي شيئا. قال الترمذي هذا حديث ضعيف، هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، يعني أن الرد بعد العدة بنكاح جديد بعد العدة، هكذا قال. ومعلوم أن التأويل بأن الحديث السابق صحيح رد ابنته بعد سنتين، قالوا لعل عدتها طالت ولم تحيض إلا بعد سنتين، كل هذا لا مقام للقبول. والصحيح أنه كما قيل أنه إذا انتظرت فهي زوجته ولو بعد عدة سنين، جاء في بعض الروايات عدة 7 سنوات أو كذا. فالحاصل على كلها أن الرد بعد العدة بنكاح جديد هذا قال الترمذي عليه العمل، والرد لا يكون إلا بعد احتضاء العدة إذا كانت تزوجت. فعلى كل حال الحديث الصحيح الذي فيه رد النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكاح جديد، والحديث الضعيف الذي يخالفه، فما دام ضعيف لا يقاوم الصحيح، فالحكم على أنه إذا صبرت وانتظرت فإذا تزوج فهما زوجان على النكاح الأول. باب الغيل. أسئلة يا شيخ. أسئلة؟ بسم الله. باحمش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي بارك فيك. أسأل عن حكم بيع شهرة المحل وعن حكم عقد الإيجار بدون تحديد مدة العقد، يكون عقد مفتوح. أولا السؤال عن شهرة المحل الذي يظهر والله أعلم أن شهرة المحل لا قيمة له، لا قيمة له. نعم يجعل قيمة لمحله وإن كان فيه نظر بأنه مشهور وهو يستفيد كذا، لكن شهرة الاسم أو أعطي فرعا آخر، أنت إذا كان محلك محل لا ما بعت المحل ولم تأخذ منه شهرة المحل ولا قيمة المحل، لكنه قد أذنت له أن يفتح المحل فتأخذ بدله بدل انتسابه وبدل تسمية محلك، هذا والله أعلم لم يكن معروفا في السلف، ولذلك في القول بجوازه يكون فيه شبهة والله أعلم، شبهة حرام. إنما يكون لك الحق أن تبيع، إذا كنت تبيع محلك فتبيع بقيمة لا تسمي بأن الشهرة بكذا والمحل بكذا وكذا والله أعلم. أما الحكم إيجار حق عقد الإيجار بدون تحديد مدة العقد، يكون عقد مفتوح متى ما احتاج صاحب المحل، يخرج المستأجر إذا كان من أول الأمر اتفقوا على هذا والمسلمون على شروطهم، متى احتجت هذا البيت وأسكنك فيه بإيجار كذا، لكن عندي أولاد أريد أن أزوجهم مثلا ما أدري هذه السنة ولا السنة الجاية أو كذا، فإذا احتجت فلا بد أن تخلي، فهذا الشرط مقبول، وهذا الشرط لابد أن يكون معروفا من قبله، لابد أن يكون معروفا من صاحب البيت أو صاحب المحل، فيكون إذا احتاج فيخليه. أما إذا كان هناك قد يكون يغير يقول لا ما أعطيك، أعطيك الثاني وكذا، إنما مسألة احتياج والله أعلم، لكن إذا كان يعطي أحد آخر من هذا الإيجار وأنت من أول سابق فأنت الحق وما حق له أن يخرج إلا إذا احتاج هو بنفسه، إن شاء الله هذا جائز. ينسب إلى السلف الصالح قول الله أنهم كانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان 6 أشهر. نعم هذا ذكر، ذكر هذا والله أعلم، حتى ينسب عن الحسن البصري فيما يذكر فيما أذكر، لكنه يعني سواء إذا ثبت من أحد لم يثبت، لكنه دائما ينبغي للإنسان يبلغه الله تعالى الليالي الخير وشهور الخير وكذا، اللهم بلغني على الحج التعهج وكذا، هذا من الأدعية إن شاء الله المشروعة، الأدعية يعني مطلوبة أن يدعو الإنسان، فلا يكون إن شاء الله فيها حرج، سواء ثبت من أحد أو لم يثبت فيما يظهر لي أنه 6 أشهر، كانوا يقولون أنهم يشكرون الله تعالى 6 أشهر أنه بلغهم رمضان الماضي و6 أشهر أن يبلغهم رمضان الآتي، نقول جاز للإنسان هذا كله إن شاء الله من الأدعية، ليس فيها غلو وليس فيها أيضا الحيف، جاز إن شاء الله. إذا اختلف إيش بين الأب والابن كما يجري عند الأطباء فما حكمه؟ إيش معنى DNA إذا اختلف بين الأب والابن كما يجري عند الأطباء فما حكمه؟ أولا لا يجوز أبدا أن يقوموا بمثل هذا بمجرد التحقق والتثبت ما دام نسل ثابت، وأنت لم تشك في زوجتك فما حق ولا استقامة أن تبحث عن هذا الشيء أو الجينات أو ماذا يقولون أنه منه ومن غيره، وقد يكون والله أعلم خطأ وقد يكون خطأ، ولذلك لا يعتبر هذا إلا عند الاختلاف والله أعلم، وقد يرى هذه من النوازل الجديدة التي قد يرى القاضي للصلح بين الزوجين أو للتفريق بين الزوجين، قد ينظر إلى هذا الأمر والله أعلم بدل ما يعني يلاعن أو شيء، لكنه ما ذلك الولد للفراش، الولد للفراش ويجب عليه أن يقبل إلا أن يكون يلاعن، فالمسألة ما تحتاج لعامة الأحوال، إنما إذا اختلف الزوج، إذا شك الزوج في ابنه ففي هذه الحالة إما أن ينتفي منه ولا ينتفي. إن كان اختلف فأنت إذا انتفيت منه فهو منفي عنك، وأما إذا لم تنتفي فالولد لك ولو اختلف هذا الشيء، ولو اختلف. لكن لماذا يذهب الإنسان ويبحث عن هذه الأشياء التي ليس في الشرع لها حكم والغيرة في غير ريبة؟ نعم، لا يجوز للإنسان. وقد سمعنا مثل هذه المسائل في الحقيقة، أنه وقع مثل هذا وحصل للشخص، بأنه لما حقق كان له سبب، فلما تحقق الأطباء قالوا أنت عقيم لا تلد. قال كيف لزوجتي، كيف من زوجتي عندي 4 أولاد أو 5 أولاد أو كذا. فقالوا ليسوا، لما فحصوا فقالوا ليسوا منك أنت. هذه كلها نقول فيه وراءه فساد كبير، إلا إذا كان هناك سبب واضح فلا بد أن يقوم تحت إشراف القاضي أو إشراف الحاكم، ولا يكون الإنسان يقوم بنفسه بمثل هذه الأشياء إلا الحاجة. قالوا إنك أقيم، اتهم بالزنا هذا الرجل، اتهم بالزنا، جاء عرفنا الخبر، اتهم بالزنا بشخص، فقال والله أنا بريء منه كذا وكذا. فلما وجاء الولد أو الولد ولد فنسبت إليه هو، فقال أنا لا أعرفها ولا عملت هذا. فقالوا فبحثوا ما يسمى DNA أو جينات التي يبحثون فيها في الولد وفي الأب، فوجدوا مختلف. قالوا أنت عقيم لا تلد مطلقا، فكيف تقول أن هذا ولدت؟ فالحاصل على كل حال، يعني ذهب فسأل زوجته أصدقيني وكذا هؤلاء ممن، فأخبرت أنه لفلان وفلان، فخرج من وجهه من البيت ولم يرجع مطلقا. هذا من الأخبار سمعنا في بعض البلاد الإسلامية، الناس حكوا لنا والعهد على الحاكي. فمثل هذا قد يحصل، قد يكون اضطرار الله أعلم، لكنه لا يجوز في عامة الأحيان أن يتلاعبوا بمثل هذه الأشياء، فإنه تلاعب بأعراض الناس وعرض المرأة وأهلها يلحقهم العار وغيره، مسائل كثيرة تقوم وراء هذه. وبارك الله فيكم، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.